لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من باب صفة الصلاة، وقفنا عند الحديث قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. قال: متفق عليه. قال: ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر. وزاد: فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا الحديث وحديثين أو ثلاثة بعده أوردها الإمام رحمه الله تعالى الحافظ ابن حجر لبيان مسألة تتعلق أيضا بصفة الصلاة، وهي مسألة القنوط في الصلاة، وهي مسألة القنوط في الصلاة. وذكر الأحاديث، وأولها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا. قنت بالتاء يقصد به هنا الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة، وهو الدعاء المخصوص في الصلاة يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة، يكون بعد الركوع من الركعة الأخيرة. وقد أجمع العلماء على أن فعله أو تركه لا يبطل الصلاة، أن فعل القنوط أو ترك القنوط لا يبطل الصلاة، وإنما الخلاف بين العلماء في استحباب تركه أو التفصيل في ذلك، أو التفصيل في ذلك. فهذا الحديث الأول يدل ابتداء على مشروعية القنوط. قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه. وهذا الحديث له رواية طويلة يحكي فيها أنس رضي الله عنه، أو يجيب فيها أنس على سائل يسأله، فبان منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت لما قتل نفر من أصحابه، كان قد أرسلهم إلى قوم ليعلمونهم القرآن، وكان هذا بعد أحد، وبعد معركة أحد طمع بعض العرب في المسلمين، ولذلك مكروا للمسلمين، فكان من بين هؤلاء قبيلتين من العرب مكر بالمسلمين، وذلك أنهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم نفرا منهم زعموا أنهم جاءوا إليه لأجل الإسلام، وطلبوا منه أن يرسل معهم بعض من يعلمهم القرآن والدين والإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم يعني وفدا من أصحابه من حملة القرآن يعلمونهم القرآن، فقتلوهم. فلما جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزن حزنا شديدا، فقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة يدعو على رعل وزكوان، يدعو على هاتين القبيلتين رعل وزكوان. فقنت شهرا صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذ العلماء من ذلك أيضا أن السنة إذا نزل بالمسلمين نازلة، أي نزلت بهم أمور أو حوادث مؤلمة، أنه يشرع لهم القنوط في الصلاة، وهو الدعاء بعد الركوع في الركعة الأخيرة، ومشروع ذلك إلى شهر، مشروع ذلك إلى شهر. يعني لو نزل بالمسلمين مصيبة فإنه يشرع لهم القنوط ويظلون يقنطون في صلاتهم في الصلوات الخمس، في الصلوات الخمس. فإذا كان ذلك يعني توقفوا عن القنوط، أو إذا زال ذلك يعني زالت هذه المصيبة أو هذه النازلة توقفوا عن القنوط، وإن لم يعني تزل شرع لهم القنوط إلى شهر، إلى شهر. طيب وبعد الشهر فإنه لا يشرع القنوط. لماذا؟ لأنها صارت حالة مستقرة، صار أمرا مستقرا وليس نازلا أو نازلة، فعند ذلك يتوقف عن القنوط. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت بعد الركوع شهرا يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه صلى الله عليه وسلم. قال ولأحمد والدار قطني نحوه من وجه آخر، وزاد فيه أنس يعني فأما في الصبح فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. قال فأما في الصبح، ده أنس يعني بيحكي، فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وضعفه أكثر أهل العلم، وتمسك به من قال بسنية القنوط في صلاة الفجر على الدوام، تمسكا بقول أنس فلم يزل يقنط حتى فارق الدنيا، يعني كان هذا ديدن إلى أن مات. ومن يعني منع ذلك منعه من وجوه، منها أن هذا الحديث مختلف في صحته والأقرب أنه ضعيف، ومنها كذلك ما سيأتي في حديث بعد الحديث الآتي في وصف القنوط في الفجر بالبدعة والإحداث. ثم قال رحمه الله تعالى وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم، كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، أو دعا على قوم. قال صححه ابن خزيمة وهو كما قال، أي صحيح. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم، كما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه للمستضعفين من المسلمين في مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقنط في صلاته ويقول اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي فلان ابن فلان ونحو ذلك. فكان يدعو لقوم، يدعو للمسلمين، يدعو للمستضعفين، ولذلك يشرع الدعاء للمستضعفين والمظلومين من المسلمين الذين نزل بهم ما يؤلمهم، فيشرع لإمام المسلمين ولعامتهم أن يقنطوا دعاء لهم، دعاء لهم فيما إذا نزلت بهم نازلة. أما لو كانت النازلة مستقرة فكما تقدم فإنه لا يشرع القنوط، لا يشرع القنوط. قال أو دعا على قوم، كان يقنط إذا دعا لقوم أو على قوم، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام من المشركين، ودعا على قريش، ودعا على أقوام من المشركين، بل وسمى بعضهم باسمه، وفيهم نزل قول الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فهذا الحديث فيه إثبات القنوط في الدعاء للمسلمين أو على الكافرين أو الظالمين أو نحو ذلك. وهذا القنوط هو نوع تضرع إلى الله سبحانه وتعالى، نوع تضرع، وهي حالة استثنائية، أي ليست هي من أصل الصلاة، ولذلك كانت هذه حالة استثنائية تعبر عن انكسار وافتقار واستنصار من الله سبحانه وتعالى. المسلم بيستنصر بالله سبحانه وتعالى، اللهم عليك بكذا، اللهم عليك بالكفار، اللهم عليك بالذين يفعلون بالمسلمين كذا، نحو ذلك. أو كذلك استنصار لنصرة المستضعفين من المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. قال طارق سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي، وهو أبو مالك الأشجعي كما هي كنيته، يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ هو يقصد هنا أفكانوا يقنطون في الفجر دون سائر الصلوات الأخرى، وإلا فقد قنط النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر مع الصلوات الأخرى، كان يقنط في الفجر مع الصلوات الأخرى. ولذلك السنة في القنوط أن يدعو في الخمس صلوات، أو يدعو في الصلوات الخمس، وبعض العلماء قال أو في المغرب والعشاء على الخصوص، لأنها صلوات جهرية تجمع الناس، والأحسن أن يدعو في الصلوات الخمس كلها في الركعة الأخيرة بعد الركوع. فهنا يسأل سعد بن طارق الأشجعي، يسأل أباه: أنت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هل كانوا يخصون الفجر بالقنوط؟ هذا معنى سؤاله. قال: أي بني، ما هذا الذي تقول؟ محدث، يعني هذا الذي تقول أمر محدث. قال: رواه الخمسة إلا أبا داود، وهو حديث صحيح. أمر، قال: أي بني، محدث، يعني هذا الحديث محدث، هذا الأمر محدث، وهو إفراد الفجر بالقنوط. وهذا الذي احتج به الأكثر على عدم سنية القنوط في الفجر، يعني يخصص الفجر بالقنوط. واحتج الذين قالوا بالسنية بحديث أنس الذي تقدم، والمسألة محل خلاف سائغ بين أهل العلم، وإن كان الراجح فيها عدم تخصيص الفجر بالقنوط، عدم تخصيص الفجر بالقنوط، لكنها مسألة اجتهادية، خلافية اجتهادية، لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف، ولا يعني تستأهل أن يعني يتشاجر الناس ويحدث بينهم الخلاف والنزاع والبغضاء والخصومة ونحو ذلك. هذه مسألة خلافية اجتهادية. الشافعي رحمه الله يرى السنية ويتمسك بهذا، وإن كان الأكثر يرون عدم السنية، وهو الأقرب، ومما يدل عليه هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال: أي بني، محدث، هذه بدعة، هذا شيء محدث، هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن الخلفاء. ولذلك الأرجح هو عدم تخصيص الفجر بالقنوط. ثم ذكر الإمام رحمه الله تعالى حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، وإن لم يذكر يعني قال ذكر حديث الحسن آسف ابن علي رضي الله عنه في صيغة القنوط، أو في بيان صيغة من صيغ القنوط، يعني صفة من صفات دعاء القنوط. قال وعن الحسن بن علي رضي الله عنه أنه قال قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت. وزاد الطبراني والبيهقي كما ذكر: ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. قال رواه الخمسة. وزاد النسائي أيضا من وجه آخر في آخره: وصلى الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهي زيادة حسنة، وهي زيادة يعني درجتها حسن. فهذا أحد الصيغ، أو هذه إحدى صيغ دعاء القنوط الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أشهر الصيغ، وهي أشهر هذه الصيغ وأحسنها في الحقيقة، وهي قوله: اللهم اهدني في من هديت. وهنا ينبه على أنه إذا كان الإمام أو كانت صلاة يعني جماعية، فالإمام لا يجوز له أن يقول الدعاء بصيغة الإفراد أو المتكلم عن نفسه، إنما إذا كان يدعو في جماعة أو بجماعة من الناس دعا بالجمع يقصد نفسه ومن معه، يقصد نفسه ومن معه، ولذلك يجعلها بضمير الجمع: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. وإلا فلا يجوز له أن يقول: اللهم اهدني في من هديت، ومعه الناس من ورائه يقولون آمين. إنما عند ذلك يجب عليه أن يقول: اللهم اهدنا. نعم. فهذا الدعاء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أفضل الأدعية المشروعة في قنوط الوتر. وفي قول الحسن رحمه الله تعالى: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوط الوتر، في قنوط الوتر. فهذا يعني علمه النبي صلى الله عليه وسلم له أن يقوله في قنوط الوتر، لأن القنوط في الوتر مشروع طوال العام للإنسان إذا صلى بنفسه أو صلى لنفسه، وهو سنة في رمضان، وهو سنة في رمضان لا سيما في النصف الأخير، فإنه يستحب للإمام أن يقنط بالناس في الوتر في رمضان لا سيما في النصف الأخير. ثم قال: وللبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دعاء ندعو به في القنوط من صلاة الصبح. قال الحافظ: وفي سنده ضعف، وفي سنده ضعف. هناك صيغ كثيرة وردت في دعاء القنوط، ومنها الدعاء المشهور عن عمر رضي الله عنه، كلها مشروعة وكلها سائغة بإذن الله تبارك وتعالى. وللإنسان أن يدعو بما شاء، ولا يعني يقف على دعاء بعينه، ولا سيما إذا كان يعني هذا أنسب للحال. فإذا قنت مثلا لنزول مثلا مصيبة بالمسلمين حصل فيها قتل مثلا واستباحة دماء من الكفار للمسلمين، فإن هناك صيغة أليق أو أنسب من صيغة: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. هناك مثلا كأن يدعو ويقول: اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك، ويكذبون رسلك، ويحاربون أولياءك، ونحو ذلك، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، ونحو ذلك. فكل هذا مشروع. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا الحديث بالرواية الأخرى التي ذكرها يتحدث أو أورده الإمام لبيان مسألة تتعلق بصفة الصلاة أيضا، وهي تقديم اليدين عند السجود. تقديم اليدين عند السجود، يعني إذا سجد المصلي يبدأ باليدين، ينزل باليدين على الأرض قبل الركبتين. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث أخرجه الثلاث. قال يعني العلماء في ذلك كما ذكر يعني كذلك ابن القيم أن البعير، أن البعير ركبتيه في يديه، ركبتيه في يديه، ولذلك اختلفوا. بعضهم قال المقصود بذلك الإنكار على من ينزل باليدين، وبعضهم قال لا، ده المقصود بذلك الإنكار على من ينزل على الركبتين، وهذا هو الأقرب، أن النزول يكون باليدين وليس الركبتين، لأنه في آخر الحديث بيّن قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. سواء بقى العلماء الذين يقولون الركبتين البعير في اليدين وعليه فما ينزلش باليدين أو العكس، فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذه الرواية قال: وليضع يديه قبل ركبتيه، وليضع يديه قبل ركبتيه، وذلك لأن النزول بالركبتين فيه تشبه بالبعير إذا نزل على الأرض. قال الحافظ رحمه الله: وهو أقوى من حديث وائل بن حجر، وهو فيه وفيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. أخرجه الأربعة، لكنه حديث ضعيف، هذه الرواية ضعيفة. قال: فإن للأول شاهدا، اللي هو الحديث بتاع أبي هريرة من حديث ابن عمر صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا، ولذلك ده وجه من وجوه الترجيح، هذا وجه من وجوه الترجيح، ولذلك السنة أن ينزل الإنسان على يديه وليس على ركبتيه. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وأقد 53 وأشار بإصبعه السبابة، رواه الخمسة. وفي رواية له: وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام، يعني اللي هي السبب. وفي رواية وائل ابن حجر قال: حلق بين الإبهام والوسطى، حلق بين الإبهام والوسطى، عملهم حلقة يعني، وأشار بالسبب، أشار بالسبب. هذا الحديث برواياته أورده الإمام الحافظ رحمه الله تعالى لبيان مسألة أيضا من ما يتعلق بصفة الصلاة، وهي وضع اليدين على الركبتين في الجلوس، وكذلك الإشارة أثناء التشهد والجلوس للتشهد. أولا بالنسبة لوضع اليدين على الركبتين، يضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى، وهكذا يسوي بين يعني ركبتيه ويديه هكذا. وإذا كان في التشهد سواء الأوسط أو التشهد الأخير، إذا كان في التشهد عقد 53 كما تقول العرب، وأشار بإصبعه السبابة أو قبض يده كلها وأشار بالتي تلي الإبهام اللي هي السبابة، وهذا فيه تنبيه على سنية هذا الفعل، وهو أن يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، يشير بالسبابة. طبعا مسألة الإشارة بالسبابة هذه المسألة في الحقيقة بعض الناس جعلها قضية يتنازع الناس فيها ويتخاصم الناس فيها، وهذا من ما يؤسف، هذا مما يؤسف. وبعضهم غال وبالغ لا سيما وأن يعني أجواء الإنترنت والحاجات الحديثة دي زادت هذا الأمر. البعض يرى مثلا أحد المشايخ أو نحو ذلك من العلماء أو الدعاة إلى الله، يقوم مثلا يجي في فيديو ولا حاجة، يقوم يقول الإشارة كده، يقوم يتعصب لها جماعة من الناس، يطلع حد يقول لها الإشارة كده، يتعصب لها جماعة من الناس. والأمر يسير، والأمر محتمل في الحقيقة لكل الصور التي ذكرها العلماء، سواء الإشارة مع عدم التحريك أو الإشارة مع التحريك أو التحريك السريع الشديد، يعني التحريك الشديد أو الخفض والرفع ونحو ذلك، كله يحتمله، تحتمله الروايات. طيب هل هناك شيء أقرب؟ الفهوم والتوجيهات للعلماء كل واحد بيرى صورة أقرب إلى ذلك وبيذكرها، لكن من غير عصبية، من غير يعني تنازع، من غير يعني مبالغة في التقليد ونحو ذلك. يعني أعرف كثيرا من الإخوة، بل يكاد يكون نسبة كبيرة من الإخوة، بعد الفيديو المشهور إياه بتاع يعني فضيلة الشيخ أبو إسحاق حفظه الله تعالى، الذي قال فيه إن الشيخ الألباني قال لي الإشارة هكذا، تحول كثير من الناس تقليدا للشيخ أبو إسحاق إلى هذه الحال. لا بأس، كنت مقلدا خلاص لا بأس، لكن أن يكون هذا محل تعصب وتشدد ومنازعة ونحو ذلك، هذا الذي يدل على في الحقيقة عدم علم. وإن كان يعني من جهة يعني التفضيل، يعني أنا أميل إليه، أنا أميل إلى الإشارة التي فيها نصب الإصبع إلا عند الدعاء، فعند الدعاء يخفض ويرفع، يخفض ويرفع. لرواية كان صلى الله عليه وسلم يشير بالسبابة يخفضها ويرفعها، يدعو بها، يدعو بها، يدعو بها، وعليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا. ففي الدعاء يشير إلى ذلك، وعند التشهد عند الشهادة يشير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وهكذا. والأمر يعني واسع والأمر يسير. إذن فهذا الحديث أورده الإمام رحمه الله تعالى لبيان وضع اليدين على الركبتين في الجلوس والتنبيه على الإشارة. أيضا مسألة تتعلق بالإشارة، أن بعض الناس ربما يظن أن الإشارة تكون بالأسبوعين مثلا، هذا غير صحيح. وقد يعني روى يعني بعض يعني أصحاب السنة أو أهل السنة، أنا بس الحديث مش مش مش مستحضر فين في موضعه، لكن روى بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشير بالأصبعين وبيصلي، فقال أحد أحد، يعني هو إصبع واحد فقط. أيضا مسألة أخرى، وهي هل يسن الإشارة بالأصبع في كل جلوس يعني لما يجلس بين السجدتين يوم يعمل كده مثلا، بعضهم قال ذلك وهذا غير صحيح، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك. ولعل من قال بذلك فهم الفهم العام يعني بعض الأحاديث، فمنها على سبيل المثال وعقد 33 كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى ركبتيه اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد 33 وأشار بإصبع السباب، وفي رواية وقبض أصابعها كلها وأشار بالتي تلي الإبهام. كل الروايات في الحقيقة تشير إلى أن هذا في التشهد فقط، لكن لا يثبت أنه فعل ذلك في غير التشهد. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.